قالت: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح. رواه مسلم. لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره من أنواع العبادات، والذي نفت عائشة رضي الله عنها إحياء الليل بالقرآن فقط. ومما يدل على فضيلة هذه العشر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيه للصلاة والذكر، حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، ولأنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله تعالى، فلا ينبغي للمؤمن أن يفوت هذه الفرصة العظيمة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة، وربما يدرك فيها الإنسان نفحة من نفحات ربه، فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. من خصائص وفضائل العشر الأواخر من رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. ولحرصه العظيم على الخير اعتكف في العام الذي توفي فيه 20 يوما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وكذلك جاء في رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين. ولفظ هذه الرواية: كان يعرض، أي جبريل، على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف في كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. رواه البخاري. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا يدل على أن المؤمن كلما زاد في العمر زاد في العمل الصالح. من خصائص وفضائل العشر الأواخر أن فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، فالعمل الصالح فيها أفضل من العمل في 83 سنة و4 أشهر، فمن حرم خير هذه الليلة فقد حرم الخير كله، ولا يحرمها إلا محروم. ومن وفق لقيام هذه الليلة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه فضائل عظيمة. ومن فضائل وخصائص العشر الأواخر من رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر استحباب بتحري ليلة القدر فيها، فقال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. ومن أعظم خصائص وفضائل العشر أن الله تعالى أنزل القرآن فيه في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومن خصائص هذه العشر أن الله أقصى ليلة القدر فيها رحمة بعباده، ليكثر عملهم في طلبها في هذه الليالي العشر بالصلاة والذكر والدعاء، فيزدادوا قربة من الله وثوابا، وأخفاها اختبارا لهم أيضا ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن كان كسلان متهاونا، فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر به. قال الإمام رحمه الله: باب ليلة القدر. قيل سميت بذلك لأن قدرها عند الله عظيم، وقيل لأن قدر العبادة فيها عند الله عظيم، وقيل لأنها تقدر فيها الأشياء كل عام، ولا مانع من إرادة هذه الأشياء كلها، فهي عظيمة المقدار، ولهذا وصفها الله تعالى بأنها سلام، وبأن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر وهو عمر طويل، فإن ألف شهر نيف وثمانون سنة، ولهذا وصفها بأنها مباركة، ووصفها بإنزال القرآن فيها. فليلة القدر هي الليلة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها خيرا من ألف شهر في بركتها وفي بركة العمل الصالح فيها، فإن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي في رمضان قطعا، لأن الله تعالى أخبر أنه أنزل القرآن فيها، وأن القرآن أنزل في رمضان، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن هاتين الآيتين يتبين أن ليلة القدر في رمضان قطعا، والقدر بسكون الدال، إما من الشرف كما يقال فلان عظيم القدر، فتكون إضافة الليلة إليه من باب إضافة الشيء إلى صفته، أي الليلة الشريفة، وإما من التقدير فتكون إضافتها إليه من إضافة الظرف إلى ما يحويه، أي الليلة التي يكون فيها تقدير ما يجري في تلك السنة، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فليلة القدر لغة مركب إضافي، فالمضاف إليه وهو ليلة في اللغة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. والمضاف القدر ولها معان في اللغة. المعنى الأول للقدر الشرف والوقار والعظمة، والمراد بالقدر هنا التشريف والتعظيم، ومن ذلك قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. فهي ليلة ذات قدر وشرف لنزول القرآن فيها، أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة، أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر وشرف، أو لأنه ينزل فيها من فضل الله وخزائن مننه وجوده وكرمه ما لا يقادر قدره، أو لأن الطاعات فيها لها قدر جزيل، أو لأن الله أنزل فيها كتابا ذا قدر، على رسول ذي قدر، على أمة ذات قدر، أو لأن الأرض تضيق بالملائكة فيها لقول الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، وهذا معنى التضييق فيها، أو بمعنى التضييق فيها الذي هو إخفاؤها عن العلم بتعيينها. وليلة القدر خير من ألف شهر، قدرها عظيم لا شك في ذلك، قال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، قيل معناه: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فهو خير من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. المعنى الثاني القدر الذي هو مؤاخي القضاء، والمعنى أن الله يقدر فيها أحكام تلك السنة، فسميت ليلة القدر لما يكتب للملائكة فيها من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، لقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، ويفرق أن يفصل ويبين كل أمر حكيم، وأمر الله كله حكيم. وقول الله جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، معناه يظهر للملائكة ما سيكون فيها وما يأمرهم الله بفعله مما هو من وظيفتهم، وكل ذلك مما سبق علم الله به وتقديره له. قال الحافظ عن هذا المعنى الثالث، وهو أن الله يقدر في ليلة القدر أحكام تلك السنة. ورواه عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم. وقال التربشقي إنما جاء القدر بسكون الدال، وإن كان الشائع في القدر الذي هو مؤاخي القضاء فتح الدال القدر، ليعلم أنه لم يرد به ذلك، وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتجديده في تلك السنة لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدارا بمقدار. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ليلة القدر ليلة شريفة مباركة معظمة مفضلة. ثم قال: وقيل إنما سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من خير ومصيبة ورزق وبركة. ليلة القدر في الاصطلاح هي ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، تنزل فيها مقادير الخلائق إلى سماء الدنيا ويستجيب الله فيها الدعاء، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن المجيد. وقيل ليلة القدر هي التي تقدر فيها الأرزاق وتقضى، وقيل ليلة القدر الليلة التي أنزل فيها القرآن المجيد من شهر رمضان لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. والتعريف المختار أن يقال ليلة القدر ليلة مباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان أنزل الله فيها القرآن العظيم، فيها يفصل ما يكون في السنة من المقادير، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. يفصل ما يكون في السنة من المقادير، الإيمان بالمقادير يدخل فيه خمسة تقادير: الأول التقدير الشامل لجميع المخلوقات بمعنى أن الله علمها وكتبها وشاءها وخلقها. التقدير الثاني كتابة الميثاق حين قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. التقدير الثالث التقدير العمري، تقدير رزق العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهو في بطن أمه عند نفخ الروح كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. التقدير الرابع التقدير السنوي في ليلة القدر كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق. التقدير الخامس التقدير اليومي كما قال تعالى كل يوم هو في شأن، والله تعالى كل يوم يغفر ذنبا، يفرج كربا، يرفع أقواما، يضع آخرين. وهذا التقدير الخامس وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق، هذا التقدير الخامس اليومي تفصيل من التقدير الحولي في ليلة القدر، والحولي تفصيل من التقدير العمري عند نفخ الروح في الجنين في بطن أمه، والتقدير العمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق والتقدير العمري يوم الميثاق تفصيل من التقدير الذي خطه القلم في الإمام المبين. وليلة القدر باقية إلى قيام الساعة، لا شك ولا ريب في ذلك. قال ابن المنقّن رحمه الله: أجمع من يعتد به من العلماء على دوام ليلة القدر إلى آخر الدهر. ومما يدل على أنها باقية حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فتخاصما وتنازعا وتشاتما، وقع بينهما ملاحاة، والأصل فيها أن يأخذ كل بلحية صاحبه. فتلاحى فلان وفلان فرفعت: وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. أخرجه البخاري. فآخر الحديث يفسر أولا، وأن ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قال فرفعت قال فالتمسوها، قال فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، وعسى أن يكون خير لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. فقال رفعت، ثم قال التمسوها، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. احتمل أن يريد بالتاسعة تاسعة ليلة من العشر الأخير فتكون ليلة 29، واحتمل أن يراد بها تاسع ليلة تبقى فتكون ليلة 21 أو 2 بحسب تمام الشهر ونقصانه. ثم قال رحمه الله: ويرجح الأول قوله التمسوها في 29 و5، أي في 29 و27 و25. وقد فسر ذلك أبو سعيد رضي الله عنه براوي الحديث حينما سئل فقيل له: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ فقال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا يبين أن التلاحي قد يسبب شرا على المتلاحين وغير المتلاحين، وهكذا التشاحن والتهاجر. فينبغي للمؤمن أن يسلك الطرق الشرعية التي تكون بعيدة عن الشحناء والتلاحي. وليلة القدر في رمضان لا شك في ذلك، لقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن أنزل في شهر رمضان، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذا ضمت الآيتان بعضهما إلى بعض تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان بيقين لا شك فيه. وقد ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين ذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي لفظ أحمد: تفتح فيه أبواب الجنة بدلا من أبواب السماء. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني وغيره. الحديث 600. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وراوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، تقدمت ترجمته في الحديث الرابع عشر. موضوع الحديث: الزمن الذي يتحرى فيه ليلة القدر. غريب الحديث: رجال جمع رجل، ولم يسم أحدا منهم. من أصحاب الأصحاب جمع صاحب، وهو الملازم للشخص، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن لم يلازم. أروا بضم الهمزة أراهم الله تعالى. ليلة القدر، ليلة الشرف والتقدير، في المنام وقت النوم، وتسمى الإراءة حينئذ رؤيا، والمراد أراهم عينها. السبع الأواخر، السبع البواقي، وتبدأ من 23 إن كان الشهر ناقصا، ومن 24 إن كان تاما. أرى بفتح الهمزة أعلم أو أبصر مجازا، رؤياكم ما رأيتم في المنام تواطأت اتفقت، وتحريها غالبا مصادفتها وموافقتها بالعمل الصالح والقيام بها عبادة وذكرا بالقيام فيها وغير ذلك. فليتحرها الفاء رابطة للجواب واللام للأمر. الشرح الإجمالي للحديث: يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من الصحابة رضي الله عنهم أراهم الله تعالى في المنام ليلة القدر عينها في السبع الأواخر من رمضان من 23 فما بعدها، واتفقت رؤياهم على ذلك، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما رأوه. فلما رأى اتفاق رؤياهم في هذا أرشد صلى الله عليه وسلم من كان حريصا على إدراك ليلة القدر أن يتحراها في السبع الأواخر لاتفاق رؤيا هؤلاء الصحابة عليه. ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة، فيها تضاعف الحسنات وتكفر السيئات وتقدر الأمور. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم فضلها وكبير منزلتها أحبوا الاطلاع على وقتها، ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته بخلقه أخفاها عنهم ليطول تلمسهم لها في الليالي، فيكثروا من العبادة التي تعود عليهم بالنفع. فكان الصحابة يرونها في المنام، واتفقت رؤياهم على أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر، فمن كان متحريا لها فليتحرها في العشر الأواخر، خصوصا في أوتار تلك العشر، فإنها أرجى وأرجاها وأثرها علامات ودلالات في ليلة 27 من رمضان. فليحرص على رمضان وعشره الأخير أكثر، وليلة 27 أبلغ. وقد اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، وحكى فيها الحافظ ابن حجر في الفتح 47 قولا، وقد قصد بذلك المشاركة في إبهامها وتعميتها، ولكنه رجح منها أنها في أوتار العشر الأخيرة من رمضان. قال الإمام أحمد: أرجاها ليلة 27، وهذا القول أرجحها دليلا، وإن كان الأمر فيه مراجعة ونظر. يؤخذ من الحديث فضل ليلة القدر لما ميزها الله تعالى به من ابتداء نزول القرآن وتقدير الأمور وتنزيل الملائكة الكرام فيها، فصارت خيرا في العبادة من ألف شهر لمزيد المضاعفة. ويؤخذ من الحديث أن الله تعالى من حكمته ورحمته أخفاها ليجد الناس في العبادة طلبا لها فيكثر ثوابهم، وأنها في رمضان وفي العشر الأخير أقرب، وأن الرؤيا الصالحة حقا يعمل بها إذا لم تخالف القواعد الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تواطؤ رؤياهم على أنها في العشر الأخير دليلا على كونها فيها. في الحديث استحباب طلبها والتعرض فيها لنفحات الله تعالى، فهي ليلة مباركة تضاعف فيها الأعمال ويستجاب فيها الدعاء ويسمع فيها النداء، والمحروم من حرم طلبها والتعرض لرحمة الله في مظانها. ويؤخذ من الحديث أن الرؤيا حق، خصوصا إذا اتفقت رؤيا المؤمن فإنها صدق. ولهذا قال شيخ الإسلام: إذا اتفق رأي المسلمين ورؤياهم فهو حق. والرؤيا ثلاثة أقسام: قسم حديث النفس، وقسم تخبط الشيطان، وقسم رؤيا حق. القسمان الأولان حديث النفس وتخبط الشيطان أضغاث أحلام، وأما القسم الذي هو رؤيا حق فهي الرؤيا التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها جزء من 46 جزءا من النبوة. في الحديث أن ليلة القدر في رمضان وأنها في العشر الأواخر منه وهي باقية لم ترفع يقينا. أما تفسير الرؤيا فإن الله تعالى يصور في قلب النائم تصورات يخلقها فيه بقدرة وحكمة لا نعلمها، فهي الرؤيا التي يراها المرء في النوم. وقد اتضح من النصوص أنها تنقسم كما مر إلى ثلاثة أقسام: رؤيا من الله بواسطة الملك وهي المحمودة والممدوحة، وحلم من الشيطان يصوره الشيطان ووسوسة في اليقظة تجري على القلب في المنام. فهذه أنواع الرؤيا. وقد جاء في الحديث أن النبوة 46 جزءا وأن الرؤيا الصالحة جزء منها. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي حديث أبي سعيد عند البخاري أيضا: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي الحديث: ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. قال السفاريني رحمه الله في هذا الحديث: دليل على عظم الرؤيا والاستناد إليها في الاستدلال عن الأمور الوجوديات على ما لا يخالف القواعد الكلية من غيرها. وقال ابن دقيق رحمه الله: وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر هل يلزمه ذلك؟ قيل فيه: إن ذلك إما أن يكون مخالفا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأحكام في اليقظة أو لا، فإن كان مخالفا عمل بما ثبت في اليقظة، لأن وإن قلنا بأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على المنقول من صفته فرؤياه حق فهذا من قبيل تعارض الدليلين، والعمل بأرجحهما وما ثبت في اليقظة هو الراجح، وإن كان غير مخالف لما ثبت في اليقظة ففيه خلاف. والاستناد إلى الرؤيا هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقا وهو طلب ليلة القدر، وإنما يرجح السبع الأواخر بسبب المرائد التي على كونها في السبع الأواخر، هو استدلال على أمر وجودي لزمه استحباب شرعي مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي، مع كونه غير مناف للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب طلب ليلة القدر، وقد قالوا يستحب في جميع الشهر. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرهم على ما رأوه في المنام. في الحديث أن المنام وإن كان لا يؤخذ به حكم فقد يستأنس به على أمر مقرر في الشريعة، ومن ذلك أنه قد يأخذ الإنسان بمنام نفسه في إثبات حقوق لغيره على نفسه، وكذلك إثبات وتعيين ليلة القدر ونحو ذلك. في الحديث أن المنامات إذا تواطأت واتفقت على مدلول واحد فإنها حينئذ تكون أدعى إلى التصديق والقبول، وإن كان لا يجزم بما فيها ولو تواطأت، وإن كان لا يعول عليها بحكم شرعي ولو تكاثرت الرؤية، فإن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من الكتاب والسنة ونحو ذلك من الأدلة الشرعية لا من المنامات. وقوله صلى الله عليه وسلم في السبع الأواخر يعني الأواخر من شهر رمضان، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال طائفة إن ليلة القدر منحصرة في هذه السبع الأواخر مطلقا في جميع الأعوام، وقال آخرون ليلة القدر في السبع الأواخر في تلك السنة فقط، وقد تكون في غيرها من السنوات في ليلة أخرى. وسيأتي قريبا إن شاء الله حديث أبي سعيد الخدري أنها كانت في إحدى السنوات ليلة 21، مما يؤيد هذا القول. وفي الحديث عظم هذه الليلة وعظم مكانتها في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، حتى إنهم كانوا يهتمون بها فيرونها في مناماتهم ويتعاقبون في ذلك. في الحديث مشروعية تحدي ليلة القدر، وأن أهل الإيمان ينبغي بهم أن يبذلوا الأسباب التي تجعلهم يوافقون هذه الليلة. الحديث السابع بعد المئتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، فهذا اللفظ للبخاري، وأما لفظ مسلم فهو التمسوا ليلة القدر. لفظة الوتر من ليست متفقا عليها، كما يوهم صنيع الإمام عبد الغني رحمه الله، وإنما هي من أفراد البخاري. قال الزركشي في النكت وهو صريح في أن لفظة الوتر من متفق عليها، يعني صنيعه، وليس كذلك، بل هي من أفراد البخاري ولم يخرجها مسلم من حديث عائشة. راوي الحديث عائشة رضي الله عنها تقدمت ترجمتها في الحديث الثالث. موضوع الحديث أرجى ليلة تكون ليلة القدر في العشر الأواخر. شرح غريب الحديث: تحروا ليلة القدر، اطلبوا موافقتها بالعمل الصالح والقيام فيها في الوتر من العشر، وليلة 21 و23 و25 و27 و29 من العشر الأواخر، أي البواقي من رمضان، وتبدأ من ليلة 21. الشرح الإجمالي للحديث: تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لطلب موافقة ليلة القدر بالعمل الصالح والقيام فيها في أوتار العشر الأواخر من رمضان. والحديث نص صريح في أن ليلة القدر في العشر الأواخر وترجى في أوتاره، والحكمة في إخفائها ظاهرة لأجل أن يجتهد الناس في طلبها وأن يكثروا في العشر من العبادات، كما أخفيت ساعات الإجابة من الليل، وكذلك أخفيت ساعات الإجابة من يوم الجمعة، ويحق لليلة هذا فضلها أن يجتهد الإنسان في طلبها. لهذا قال ابن الجوزي رحمه الله عند ذكرها في التبصرة: والله لا يغلو في طلبها عشر، لا والله ولا شهر، لا والله ولا دهر. وصدق رحمه الله، فلو أنفق الإنسان عمره في طلبها لما قدرها حق قدرها. في هذا الحديث أن ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، قال طائفة إن المراد بالوتر هنا باعتبار أواخر الشهر، فيكون المراد ليلة 22 وهكذا. وقال طائفة إن المراد به باعتبار أوائل العشر ليلة 21 وهكذا. وهذا القول أظهر وأقوى لأنه المستعمل في لغة العرب. والآخر كما قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح: والأحوط والأفضل أن يجتهد المرء في العشر كلها، لأن النص الذي ساقه أبو سعيد وشرحه يدل على أنها في أشفاء العشر الأواخر. في الحديث مشروعية تحري ليلة القدر، وفيه أن الوتر من العشر الأواخر أحرى أن تكون محلا لليلة القدر. قال ابن دقيق رحمه الله: وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله، مع زيادة الاختصاص بالوتر من السبع الأواخر. وقد تعقبه الزرتشي في النكت فقال: ووقع للشيخ تقي الدين بن دقيق العيدي هاهنا شيء ينبغي التنبيه عليه، وذكر قوله، ثم ذكر حديث ابن عمر وقال: وهذا الحديث لا يدل على ما دل عليه حديث عائشة بالزيادة التي ذكرها الشارح يعني ابن دقيق، فالتماس الوتر من العشر الأواخر غير التماس الوتر من السبع الأواخر. وعند التأمل يظهر أن أوتار السبع البواقي من أوتار العشر الأواخر، فهذا تعقب لتعقب الزركشي رحمه الله، فإن أوتار السبع البواقي تبدأ ليلة 23 إذا كان الشهر ناقصا، وليلة 25 إذا كان الشهر تاما. يؤخذ من الحديث الحث على طلب ليلة القدر والاجتهاد في تحريها في العشر الأواخر من رمضان، ويؤخذ منه الحرص على اغتنام الأوقات الفاضلة، ويؤخذ منه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للتيسير على أمته. وفي الحديث الإرشاد من غير استرشاد. وقد اختلف العلماء في وقت ليلة القدر، وصنف فيها الإمام العراقي رسالة مفردة سماها شرح الصدر بذكر ليلة القدر. والراجح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو 27 أو 29 أو هي آخر ليلة من رمضان. قال الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه البغوي في شرح السنة: كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له أن التمسوها في ليلة كذا فأقول التمسوها في ليلة كذا. وأرجح الأقوال أنها في أوتار العشر الأواخر من رمضان، وعليه يدل حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا، وفي رواية التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فإن ضعف العبد أو عجز فلا يغلبن على السبع الأواخر، لما ورد عن ابن عمر في الحديث المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وهذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ومعلوم من السنة أن معرفتها رفعت لأن الناس تخاصموا. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، وفي رواية في السبع والتسع والخمس. وقد جاءت أحاديث تشير إلى أن ليلة القدر في العشر الأواخر، وأخرى أنها في أوتار العشر الأواخر، والأول عام والثاني خاص، والخاص يقدم على العام. وجاءت أحاديث تشير إلى أنها في السبع البواقي، وهذه مقيدة بالعجز والضعف فلا إشكال. وهنا تأتلف الأحاديث ولا تختلف، وتتفق ولا تفترق. الحديث الثامن بعد المئتين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يقرض من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكث المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. ليس عند مسلم: وكان المسجد على عريش. قال الزركشي: حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. هذا اللفظ هو قوله حتى إذا كانت إلى آخره لم يخرجه مسلم، وإنما هو في بعض روايات البخاري. بل الذي دل عليه طرف الحديث فيهما أن ليلة 21 ليست هي الليلة التي كان يخرج من صبيحتها من اعتكافه، بل الخروج للخطبة كان من صبيحة 21، وكان الخروج من الاعتكاف والعود إلى السكن مساء اليوم الموفي 20، لا في صبيحة 21. قال الحافظ: قوله فخرج صبيحة 20 فخطبنا في رواية مالك حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، ظاهره يخالف رواية حباب ومقتضاها أن خطبته وقعت في أول اليوم 21، وعلى هذا تكون أولى الليالي في اعتكافه الأخير ليلة 22. هذا مغاير لقوله في آخر الحديث: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، فإن ظاهره في أن الخطبة كانت في صبح ليلة اليوم 20، وأن وقوع المطر كان في ليلة 21، وهو الموافق لبقية الطرق. على هذا فكأن قوله في رواية مالك المذكورة وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها، أي من الصبح الذي قبلها، ويكون في إضافة الصبح لها تجوز. وقد أطال ابن دحية في تقرير أن الليلة تضاف لليوم الذي قبلها، ورد على من منع ذلك ولكن لم يوافق على ذلك. فقال ابن حزم: رواية ابن أبي حازم والدار وردي يعني رواية حديث الباب مستقيمة، ورواية مالك مشكلة، وأشار إلى تأويلها نحو ما مضى ذكره، ويؤيده أنه في رواية الباب الذي يليه: فإذا كان حين يمكن من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه. وهذا في غاية الإيضاح. وأفاد ابن عبد البر في الاستذكار أن الرواة عن مالك اختلفوا عليه في لفظ الحديث، فقال بعد ذكر الحديث: هكذا رواه يحيى بن يحيى ويحيى ابن بكي والشافعي عن مالك يخرج في صبيحتها من اعتكافه، ورواه القاسم وابن وهب والقعنبي وجماعة عن مالك فقالوا: وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه. قال: وقد روى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك فقال: من اعتكف أول الشهر أو أوسطه فإنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم اعتكافه، ومن اعتكف في آخر الشهر فلا ينصرف إلى بيته حتى يشهد العيد. قال ابن عبد البر: ولا خلاف في الأول، وإنما الخلاف في من اعتكف العشر الأخيرة، هل يخرج إذا غابت الشمس أو لا يخرج حتى يصبح. قال: وأظن الوهم دخل من وقت خروج المعتكف. قال الحافظ: وهذا بعيد لما قرره هو من بيان محل الاختلاف. قال: وقد وجه شيخنا الإمام البلقيني رواية الباب بأن معنى قول حتى إذا كانت ليلة 21، أي حتى إذا كان المستقبل من الليالي ليلة 21، وقوله: وهي الليلة التي يخرج، الضمير يعود على الليلة الماضية. ويؤيد هذا قوله: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، لأنه لا يتم ذلك إلا بإدخال الليلة الأولى. قال ابن المنقم: قال ابن مندة في مستخرجه: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل وأنس وعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن عباس وجابر وأبي بن وهب وحبيش والد زرد بن حبيش وبلال وجابر بن سمرة ومعاوية بن أبي سفيان وأبو هريرة وعبد الله بن أنيس وعبد الله بن عمرو وعائشة وأبو سعيد الخدري. وقد ذكر المصنف حديث هؤلاء الثلاثة، ولم يخرج المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو، وإنما أخرج كما مر حديث عبد الله بن عمر، فليكن هذا منك على ذكر. راوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث 58. موضوع الحديث متعدد، والمناسب منه للباب الزمن الذي تتحرى فيه ليلة القدر. غريب الحديث: يعتكف أن يقيم في المسجد تقربا إلى الله وتفرغا لطاعته العشر الأوسط ما بين العاشر والحادي والعشرين من الشهر، ولم يقل العشر الوسطى باعتبار أن المراد الأيام أو أن المراد الثلث الأوسط، فقال: يعتكف العشر الأوسط، ولم يقل العشر الوسطى، عاما سنة من السنين إذا كانت إذا دخلت. فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه أثر الماء والطين من صبح 21، كان يعتكف العشر الأوسط، هكذا هو في جميع الروايات الأوسط. والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر باعتبار الليالي، كما قال في أكثر الأحاديث: العشر الأواخر وتذكيره أيضا لغة صحيحة باعتبار الأيام أو الزمان أو الوقت، ويكفي في صحتها ثبوت استعمالها في الأحاديث الصحيحة. فمطرت السماء يقال مطرت السماء وأمطرت، لغتان صحيحتان في المطر. وكان المسجد على عريش، العريش سقف البيت وكذلك عرشه، وكل ما يستظل به يقال له عرش وعريش. والمراد في كان بسقف بيت المسجد، وكان سقف المسجد على عريش على حذف المضاف. فوكف المسجد أي قطر ماء المطر من سقفه، يقال وكف البيت، يكف وكفا ووقوفا إذا قطر، ووكف الدمع وكيفا ووكفانا ووكفا بمعنى قطر أيضا. من صبيحتها، من صبيحة يومها التي تليه وهو يوم العشرين، وإضافة الصبح إلى ليلة 21 تجوز لكونه صبيحة اليوم التي تليه. فليعتكف الفاء رابطة للجواب واللام للأمر، والمراد بالأمر الإرشاد. العشر الأواخر، العشر البواقي، وهي ما بعد 20 من الشهر، وأولها ليلة 21. أريت أراني الله تعالى في المنام، أنسيتها أنساني الله إياه. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم. رأيتني رأيت نفسي في المنام، في ماء وطي، أي على ماء وطي. فالتمسوها فتحروها في كل وتر، أي وتر من العشر، وهذا تخصيص بعد تعميم. والوتر كل عدد لا يقبل القسمة على اثنين بدون باق، كالواحد والتسعة. فمطرت السماء نزل منها المطر وهو ماء السحاب تلك الليلة، أي ليلة 21، على عريش، أي بناء من سعف النخيل يرصف على خشب. فوكف فخر منه الماء، أثر الماء والطين، علامة الماء والطين من صبح، من لبيان الجنس، أي أن رؤية الطين كانت صبح تلك الليل. المعنى الإجمالي للحديث، يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان طلبا لليلة القدر، وأنه اعتكف ذات مرة فلما كاد أن يخرج خطبهم وأخبرهم بأنه أتاه خبر من الله تعالى بأن الذي تطلب أمامك، فاستمر في الاعتكاف. فاعتكف العشر الأواخر وأمر بالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر، بل في كل وتر منها، وقال إنه أعلمه الله تبارك وتعالى بها وأعلم بها ثم أنسيها، وأنه أري في رؤياه ورؤيا الأنبياء حق، أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وأنه في ليلة 21 نزل المطر ووكف المسجد، أي قطر الماء من سقفه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد بين الماء والطين. يقول أبو سعيد فلقد رأيت أثر الطين على أرنبته، أي أرنبة أنفه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسطى من شهر رمضان ابتغاء ليلة القدر وتحريا لمصادفتها، لأنه يظن أنها في تلك العشر. فاعتكف عاما كعادته حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه، علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فقال لأصحابه من اعتكف معي في العشر الوسطى فليواصل اعتكافه العشر الأواخر، فقد رأيت في المنام هذه الليلة وأنسيتها، وقد رأيتني فيها في المنام أسجد في ماء وطين، وهي رؤيا حق ولم يأتي تأويلها، فلا بد أنها أمامكم في العشر الأواخر فالتمسوها فيها. فصدق الله رؤيا نبيه صلى الله عليه وسلم، فمطرت السماء تلك الليلة وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مبنيا كهيئه العريش، عمده من جذوع النخل، وسقفه من جريدها، فوكف المسجد من اثر المطر، فسجد صلى الله عليه وسلم صبيحه 21 في ماء وطين. يؤخذ من الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى طلبا لليلة القدر، قبل علمه أن وقتها في العشر الأواخر. وهذا الحديث من أدلة الذين يرونها في ليلة 21، ويدل هذا الحديث على أنها في العشر الأواخر وفي أوتارها آكد، وأن الرؤيا حق، لا سيما رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في الحديث صفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، وكونه عريشا قد سقف بالجريد الملبد بالطين، وحيطانه بعسلان النخل، وسواريه بجذوع النخل، وأرضه كانت مزكوفة بالحصباء، فعمارتهم المساجد كانت بالطاعة فيها لا بالتشييد ولا بالزخرف. في الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إدراك ليلة القدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه يجوز أن ينسى كما ينسى غيره من البشر. في الحديث مشروعية الاعتكاف، وأن من أهم مقاصد الاعتكاف تحري ليلة القدر يتفرغ العبد للعمل الصالح فيها. في الحديث أن الله تعالى قد يري عباده علامة حسية على ليلة القدر. وفي الحديث أن المشروع مباشرة المصلي الأرض بالجبهة والأنف حال السجود، وأن الأولى عدم مسح ما يعلق بجبهته وأنفه حال الصلاة. في الحديث مشروعية الاعتكاف جماعة خصوصا مع ذوي الفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتكف معي، مما يدل على حرص الصحابة على الاعتكاف معه صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن الأمور الموهومة قد تتميز بواسطة المنام، وإن كان لا يجزم بصحة المنام لكنه يعتبر قرينة. وفيه جواز ورود النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير أمور التشريع، وأن هذا لا ينقص من مكانته ولا يحط من منزلته صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد عليه صلى الله عليه وسلم فإنه قد يرد على غيره من البشر، ولا يغض ذلك من مكانتهم ولا من منزلتهم. وقد استدل بعض الناس بمثل حديث الباب على أن الليلة الممطرة في الغالب هي ليلة القدر، وليس في الحديث أي دلالة على ذلك، وقد تكون ممطرة وقد تكون ليلة القدر غير ممطرة. وفي الحديث ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من رقة الأحوال الدنيوية، فقد كان مسجده صلى الله عليه وسلم مبنيا على عريش، حتى إن المطر إذا نزل سقط في أثناء مسجده. وهل كان هذا مقصودا؟ لا شك أنه كان مقصودا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو خير الأنبياء والمرسلين وإمامهم وسيدهم، وقد سخر الله تبارك وتعالى لسليمان عليه السلام الجن يشيدون له ما يشاء من المحاريب والأبنية، ولو أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لمسجده لم يكن عليه مسجده، ودعا ربه لأتاه إياه، ولكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، هو المعلم الذي يعلم البشرية إلى يوم الدين. فكان ما كان من أعدل ما اختار الله تعالى له في كل أمر من أموره صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث دليل على أن العالم الذي له أتباع إذا اطلع على علم وعمل به وأراد موافقة أتباعه له أن يرشدهم إليه بصيغة عموم وأمر عام لا خاص وخصوصية لمعين، فقوله صلى الله عليه وسلم من كان اعتكف معه، ومن من ألفاظ العموم من كان اعتكف معه فليعتكف العشر الأواخر. في الحديث دليل على أن العالم إذا كان عنده علم من شيء ثم نسيه أن يعرف أصحابه بنسيانه ويقر به. ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان بلا شك، وقد دل على ذلك هذه الأحاديث. حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية للبخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور، المجاورة هاهنا لاعتكاف، يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية للبخاري التمسوا. يدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر أي البواقي. وقال حرملة أحد رواة الحديث فنسيتها، والرواية هذه عند مسلم ونسيتها عند البخاري ومسلم. يدل عليه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. ولا شك أن هذا الاجتهاد في العبادة كان لتحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، متفق عليه. وهذا يدل على الحزم وفعل الخير وعلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والعظماء أسرعوا إلى الخير من غيرهم. وليلة القدر في السبع الأواخر أرجى، فهي أرجى العشر الأواخر. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وفي لفظ للبخاري أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن أناسا أروا ليلة القدر في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الأواخر، متفق عليه. يدل على ذلك أيضا حديث عبد الرحمن الصنابحي قيل له هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال نعم، أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في السبع في العشر الأواخر، أخرجه البخاري. وليلة القدر في أوتار العشر الأواخر آتت من أشفاعها لهذه الأحاديث. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، قال فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. قال وإني أريتها ليلة وتر وأريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. وفي لفظ للبخاري: إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. متفق عليه. يدل عليه أيضا حديث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريد ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء على جبهته وأنف. وكان عبد الله بن أنيس يقول 23 فمطرنا ليلة 23. هذه رواية مسلم. ولفظ أبي داود عن عبد الله بن أنيس الجهني قال: قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد، إلى هذا المسجد. فقال: انزل ليلة 23. فقلت لابنه: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يقول المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلاحق بباديته. أخرجه أبو داود. وقال الألباني: حسن صحيح. حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: فعن زر قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ وهي كنية أبي رضي الله عنه. قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. رواه مسلم. ولفظ أبي داود: يا أبا المنذر أنى علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لزر، وهو ابن حبيش الراوي عن أبي: ما الآية؟ قال: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست، وهو إناء من نحاس لغسل الأيدي وما أشبه. تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع. لفظ الترمذي: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، فعددنا وحفظنا. والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. الحديث حديث صحيح. وكذلك حديث معاوية رضي الله عنه في ليلة القدر قال: ليلة القدر ليلة 27. أخرجه أبو داود أيضا بإسناد صحيح. ليلة القدر قد تكون في أشفاع العشر الأواخر، فدل على ذلك أحاديث، من أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: التمسوها في 24. أخرجه البخاري. وحديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا: من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وذلك في صبيحة 21 من رمضان؟ قال: فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم قمت بباب بيته فمر بي فقالتكم، فدخلت فأتي بعشائه فرآني أكف عنه من قلته، فلما فرغ قال: ناولني نعلي، فقام وقمت معه، فقال كأن لك حاجة. قلت أجل. أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر. فقال كم الليلة؟ فقلت 22. قال هي الليلة. ثم رجع فقال أو القابلة، يريد ليلة 23. أخرجه أبو داود وقال الألباني حسن صحيح. وحديث أبي بكرة رضي الله عنه وقد ذكرت ليلة القدر عنده فقال ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول التمسوها في 9 يبقين أو في 7 يبقين أو في 5 يبقين أو 3 أو آخر ليلة. أخرجه الترمذي وصححه الألباني وغيره. قوله صلى الله عليه وسلم في 9 يبقين قيل محمول على الليلة 22، وفي 7 يبقين محمول على الليلة 24، أو في 5 يبقين محمول على الليلة 26، أو في 3 محمول على الليلة 28، أو آخر ليلة محمول على الليلة 29، وقيل على 30 إذا كان الشهر 30 يوما. أما إذا كان 29 فالأولى محمولة على 21، والثانية على 23، والثالثة على 25، والرابعة على 27. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في 10 الأواخر، هي في 9 يمضين أو في 7 يبقين، يعني ليلة القدر. وفي رواية للبخاري أيضا التمسوها في 10 الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. أخرجه البخاري. وليلة القدر متنقلة في كل سنة في 10 الأواخر من رمضان. قال النووي رحمه الله وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الشهر للأحاديث الصحيحة المشهورة. قال القاضي اختلفوا في محلها، فقال جماعة هي متنقلة في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذا. وبهذا يجمع بين الأحاديث ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها. قال ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم، قالوا إنما تنتقل في 10 الأواخر من رمضان. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في ليلة القدر 46 قولا أو 47 قولا لأهل العلم، ثم قال وأرجحها كلها أنها في وتر من 10 الأواخر، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث الباب، وأرجاها أوتار 10. قال الشيخ ابن باز رحمه الله والصواب في ليلة القدر أنها متنقلة في 10 الأواخر، والأوتار أقرب، وإذا اختلفت المطالع فهي في 10 كل بلد لا تخرج عن 10 الأواخر. وقال وأخفى الله ليلة القدر رحمة بعباده حتى يجتهدوا في 10 كلها فيحصل لهم الثواب والأجر العظيم، فلو علموا بها لاجتهدوا في ليلتها ثم يفشلون بعد ذلك. ولليلة القدر علامات بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وفيه ذكر علامة ليلة القدر عندما سئل بأي شيء يعرف ليلة القدر، فقال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، رواه مسلم. ولفظ أبي داود يا أبا المنذر أن علمت ذلك؟ قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لزر بن حبيش وهو الراوي عن أبي ما الآية؟ قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطف لا شعاع لها حتى ترتفع، أخرجه أبو داود ولفظ الترمذي. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، والحديث حديث صحيح. من علامات ليلة القدر ما في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريد ليلة القدر ثم نسيتها. هي في العشر الأواخر، هي ليلة طلقة بلدة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها، لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة والعشرين، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد الحصى. أخرجه ابن خزيمة بإسناد حسن. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الطويل، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية ثلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة سادية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى يصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل لشيطان أن يخرج معها يومئذ. أخرجه أحمد، ومجموع ما ذكر من علامات ليلة القدر كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح هو: ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي الليل، ثم ذكرها: أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، صافية مثل الصفر، وتصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، وهي ليلة صافية بلدة لا حارة ولا باردة، تتضح كواكبها، ولا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها، والملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى، لا يرسل فيها شيطان، ولا يحدث فيها داء، يقبل الله فيها التوبة من كل تائب، تفتح فيها أبواب السماء، وهي من غروب الشمس إلى طلوعها. هكذا قال ابن حجر، والأدلة تدل على أنها إلى طلوع الفجر، كما في قول الله جل وعلا: حتى ما طلع الفجر. ثم ذكر علامات أخرى، وذكر من علاماتها أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني الشيطان إلا في صبيحة ليلة القدر. وفي حديث عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر مثل شق جفنة؟ رواه مسلم. فيه إشارة إلى أن ليلة القدر تكون في أواخر الشهر، لأن القمر يكون كذلك عند طلوعه في أواخر الشهر. واستحب للعبد أن يكثر من الدعاء، خاصة في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، والأفضل أن يدعو بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو بالآيات التي فيها الدعاء، لأن الدعاء في ليلة القدر مستجاب، وليلة خير من ألف شهر، حري أن يستجاب فيها الدعاء، والأفضل أن يكثر ويكرر في خلوته وبينه وبين نفسه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن أبي بكر حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام هذا عام الأول، ثم بكى أبو بكر، ثم قال: عليكم بالصدق، فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب، فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكرر سؤاله: علمني شيئا أسأل الله، فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ولليلة القدر خصائص وفضائل، منها أن الله أنزل فيها القرآن العظيم الذي به هداية الجن والإنس وسعادتهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي ليلة مباركة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فيوصل فيها من اللوح المحفوظ ما هو كائن في السماء من الأرزاق والآجال والخير والشر. وليلة القدر العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، كما قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. أخرجه ابن ماجه. وقال الألباني: حسن صحيح. وليلة القدر عظمها الله جل وعلا، وقد دل على ذلك الاستفهام في قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، إن ذلك يدل على التفخيم والتعظيم. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه وأدراه، وما قال وما يدريك فلم يعلمه ولم يدره. وفي ليلة القدر تنزل الملائكة وجبريل، وهم لا ينزلون إلا بخير وببركة ورحمة. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وفي الحديث: وإن الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى. أخرجه ابن خزيمة بإسناد حسن. وليلة القدر سلام، لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد أنزل الله تعالى في ليلة القدر سورة تتلى إلى أن يرفع الله الكتاب المجيد بين يدي الساعة من السطور والصدور، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطمع الفجر. ومن حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وليلة القدر أفضل ليالي السنة، لأن العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر، أي العمل في ليلة القدر خير من العمل في 83 سنة و4 أشهر، وهذا فضل عظيم وثواب كبير. أما ليلة الجمعة فهي أفضل ليالي الأسبوع، وأفضل أيام السنة يوم النحر ويوم عرفة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة. وأما الليالي فليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. الأيام التي أقسم الله تعالى بها في كتابه بقوله: والفجر وليال عشر، هي عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وابن كثير وابن القيم وغير واحد من السلف والخلف. وهي الأيام التي العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وهي أيام عظيمة عند الله، والأعمال فيها أحب إليه فيهن، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد وصححه الشيخ شاكر. وهي أيام أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. وبهذا يزول الاشتباه، ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر، وهي من الليالي، وأن عشر ذي الحجة فضلت باعتبار أيامه، ففيه يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، وهي الأيام التي فيهن يومان، يعني العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فيهن يومان هما أفضل أيام العام، يوم النحر ويوم عرفة، لحديث عبد الله بن قرط الثمالي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر، ثم يوم القر، ويوم القر هو 11 ذي الحجة، لأن الناس يقرون فيه بمنى، لأنهم قد فرغوا في الغالب من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا وقروا. وأما يوم عرفة فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا لغير الحاج. أما الحاج فالسنة في حقه الإفطار في يوم عرفة ليتقوى على الدعاء والذكر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان مفطرا يوم عرفة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، رواه مسلم. فقد قال ابن القيم رحمه الله: والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. أي ليلة القدر أفضل ليالي السنة، وليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع. وصوب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وكذلك صححه شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعليا أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر، رواه أبو داود والبخاري معلقا، هو حديث صحيح. قال ابن القيم: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. قال ابن القيم رحمه الله بأصح إسناد، وقال رحمه الله: ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه، فإنه فيه أي في يوم عرفة يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة، ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيادة، ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة، فأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة. ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته. وليلة القدر ليس بشرط أن ترى، ولكن إذا اجتهد المسلم في طلبها في جميع ليالي عشر رمضان الأخيرة فقد أدركها، وحصل على الفضل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا رآها العبد فإن الأفضل أن يكتمها ولا يخبر بها. وقد ذكر الحافظ نقلا عن الحاوي أن الحكمة من استحباب كتمان ليلة القدر أنها كرامة، والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف. من جهة رؤية النفس فلا يأمن السلب، ومن جهة أنه لا يأمن الرياء، ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليها وذكرها للناس، ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فيوقع غيره في المحذور. قال: ويستأنس له بقول يعقوب: يا بني لا تقصص رياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فالأفضل أن تكتم ولا يخبر بها، وأن يسأل من رآها ربه تبارك وتعالى القبول. وشيء آخر لم يذكر، وهو أنه إذا ذكر ذلك وقد لا يكون يقينا، وقد يكون إذا ذكر ذلك لمن يثق به فإنهم يفترون عن العبادة فيما بقي من العشر، فكأنه يثبطهم. ولكن إن وفق لذلك وأكرمه الله تبارك وتعالى برؤيته فليكتم، وليدع الناس يجتهدون في العبادة، فإن الله تبارك وتعالى هو الجواد الرحيم والبر الكريم، وعسى أن يرحم من أقبل عليه وطرق بابه واستغاث بجنابه، والله ولي التوفيق. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام في كتاب الصيام باب الاعتكاف. والاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، وهو من أفضل القرب، ولكن شرطه المسجد هو أخص من الصلاة. ولهذا قال تعالى: فطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فقدم الاعتكاف على الصلاة مع أنها أفضل منه، لأنه انتقل من الأخص إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعم. فالطواف أخصها لأنه لا يصح إلا في المسجد الحرام خاصة، ثم الاعتكاف أخص من الصلاة لأنه لا يصح إلا في المسجد، والصلاة تصح في جميع الأرض غير مواضع النهي. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء والمواظبة عليه، وفي الشرع الإقامة في المسجد تقربا إلى الله تعالى وتفرغا لطاعته على صفة مخصوصة من شخص مخصوص. أما حكمه فالاعتكاف مشروع مسنون بإجماع العلماء ومستحب باتفاقه، لأنه ثابت بالكتاب والسنة قولا وفعلا وإقرارا، كما في قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. وأما حكمة الاعتكاف وفائدته، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم سعته بإقباله بالكلية على الله تعالى، شرع الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به تعالى وحده، حيث يصير ذكره والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. وذكر عقيد الصيام لمناسبتين: الأولى أن جملة الكلام على الصيام سيتناول صيام شهر رمضان، وهو الذي يتأكد استحباب الاعتكاف فيه لما يرجى فيه من ليلة القدر. والثانية اتفاق العلماء على مشروعية الصيام مع الاعتكاف، لأن تمام قطع العلائق عن الدنيا يكون بالصيام. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء والإقامة عليه أو فيه والإقبال عليه وحبس النفس عليه والمواظبة عليه، لا يصرف عنه وجهه على سبيل التعظيم خيرا كان أو شرا. يقال عكف على الشيء يعكف، ويعكف عكفا وعكوفا أقبل عليه مواظبا لا يصرف عنه وجه. وقيل أقام، ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم أي يقيمون. ومنه قوله تعالى: ظلت عليه عاكفا أي مقيما. وقوله تعالى: سواء العاكف فيه والباد. وقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وقوله تعالى: والهدي معكوفا أي محبوسا ممنوعا. وقال تعالى: فنظل لها عاكفين. قال ابن الأثير رحمه الله: قد تكرر في الحديث الاعتكاف والعكوف، وهو الإقامة على الشيء والإقامة على المكان ولزومهما. قالوا عكف يعقوف ويعكف عكوفا فهو عاكف، واعتكف يعتكف اعتكافا فهو معتكف. ومنه قيل لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه عاكف ومعتكف. ويقال عكف على الشيء عكوفا وعكفا من بابي قعد وضرب لازمه وواظب عليه، وعكفت على الشيء أعكفه وأعكفه حبسته. ومنه الاعتكاف وهو ابتعاد لأنه حبس النفس عن التصرفات العادية، وعكفته عن حاجته منعته، وعكفه حبسه ووقفه، وبابه ضرب ونصر. والاعتكاف المقام والاحتباس، والمعتكف موضع الاعتكاف. والاعتكاف في اللغة الحبس والمكت واللزوم. التعريف المختار في اللغة لزوم الشيء والإقامة عليه أو فيه والإقبال عليه وحبس النفس عليه والمواظبة عليه على سبيل التعظيم خيرا كان أو شرا لا يصرف عنه وجه. وأما الاعتكاف في الشرع ففيه تعريفات على هذا المعنى. قيل الاعتكاف الإقامة في المسجد على صفة مخصوصة، وقيل لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وقيل الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من مسلم طاهر مما يوجب غسلا، وقيل لبث صائم في مسجد جماعة بنية، وقيل لزوم المسجد بصفة مخصوصة، وقيل الإقامة في المسجد لا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان، وقيل المكت في المسجد بنية القربة، وقيل لزوم مسلم عاقل ولو مميز لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة، وقيل الاعتكاف اللبث في مسجد على صفة مخصوصة بنية، وقيل الاعتكاف لزوم المسجد والمكت فيه لطاعة الله عز وجل بشروط مخصوصة، وقيل المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، وقيل لزوم المسجد لطاعة الله فيه، وقيل لزوم المسجد لعبادة الله فيه، وقيل لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من مسلم عاقل ولو مميز طاهر مما يوجب غسلا وأقله ساعة، وقيل إقامة مخصوص ويسمى جوارا، وقيل اللبث في المسجد للعبادة معزوما على دوامه يوما وليلة أو يوما وبعض الليل مما يلي آخره فأكثر، وقيل الاعتكاف لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما وليلة فأكثر للعبادة بنية، وقيل الاعتكاف الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل ساعة فما فوقها ليلا أو نهارا، وقيل المكت في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة ويسمى الاعتكاف جوارا كما جاء في الأحاديث الصحيحة. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه أي يميل إلي رأسه وهو مجاور أي معتكف في المسجد فأرجله وأنا حائض. أخرجه البخاري في صحيحه. وقيل الاعتكاف ملازمة طاعة مخصوصة على شرط مخصوص في موضع مخصوص، وقيل الاعتكاف لزوم المسجد للطاعة من مسلم عاقل طاهر مما يوجب غسلا وأقله أدنى لبث إن لم يشترط الصوم. هذه كلها من تعريفات الفقهاء للاعتكاف، وبالتأمل في هذه التعريفات ترى أن التعريف المختار الذي يكون جامعا مانعا هو لزوم مسجد جماعة بنية لعبادة الله فيه من شخص مخصوص بشروط مخصوصة على صفة مخصوصة في زمن مخصوص. الاعتكاف هو لزوم مسجد جماعة بنية لعبادة الله فيه من شخص مخصوص بشروط مخصوصة على صفة مخصوصة في زمن مخصوص. ويمكن أن تستقبل شروط الاعتكاف أو أكثرها من هذا التعريف على هذا النحو: فالاعتكاف في المساجد عبادة لها شروط لا تصح إلا بها، وهذه الشروط هي: الشرط الأول الإسلام، وضده الكفر، فالكافر لا يصح منه الاعتكاف لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الشرط الثاني من شروط الاعتكاف العقل، وضده الجنون، فالمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق فلا يصح منه الاعتكاف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رجله أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني وغيره. الشرط الثالث من شروط الاعتكاف التمييز، وضده الصغر، فلا يصح الاعتكاف من الصبي غير المميز. أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان لصحة الاعتكاف، فإنه يصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزا، وكذلك يصح من الأنثى. فالبلوغ والذكورية لا يشترطان لصحة الاعتكاف. الشرط الرابع من شروط الاعتكاف النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فينوي المعتكف لزوم المسجد تعبدا لله عز وجل. الشرط الخامس أن يكون الاعتكاف في مسجد، لقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف في المسجد، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في غيره، أي في غير المسجد. الشرط السادس أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة، وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة، لأن الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة يقتضي ترك صلاة الجماعة وهي واجبة عليه، أو يقتضي تكرار خروج المعتكف من معتكفه كل وقت صلاة، وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف. أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا، إلا مسجدها في بيتها فلا يصح الاعتكاف فيه، هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة، فإن ترتب على ذلك فتنة منعت. والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجمعة، لأن ذلك ليس شرطا للاعتكاف، فالأفضل أن يكون كذلك، المستحب أن يكون كذلك، وليس ذلك بشرط للاعتكاف، لأن المعتكف إذا خرج مرة واحدة في الأسبوع لا يؤثر هذا الخروج على صحة اعتكافه، لأن صلاة الجمعة عليه فرض عين، والخروج إلى هذه الفريضة لا يستغرق وقتا طويلا. الشرط السابع الطهارة من الحدث الأكبر، الحيض والنفاس والجناب. ولهذا عرف بعضهم الاعتكاف فقال: لزوم المسجد لعبادة الله من مسلم عاقل طاهر مما يوجب غسلا، فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الحائض ولا النفساء لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد. الجنب قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أما مرور الجنب

فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على سنية الاعتكاف. وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه. قال النووي رحمه الله: الاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأجمع المسلمون على أنه قربة وعمل صالح، والذي يظهر من الأحاديث التي مرت أن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وداوم عليه وقضاه لما فاته، واعتكف أزواجه من بعده، وكل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنن المؤكدة كقيام الليل. الاعتكاف ليس بواجب بالشرع، إنما يجب بالنذر بالإجماع. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. متفق عليه. وفي لفظ: يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية. وفي لفظ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما قفلنا أي رجعنا من حنين، سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. فعلم بهذا أن الله تعالى لم يوجد الاعتكاف بشرعه للناس، وإنما الإنسان هو الذي يوجبه على نفسه بالنذر. وأما زمن الاعتكاف ووقته ومدة الاعتكاف، فالاعتكاف اللبث والمكث في المسجد مدة من الزمن بنية العبادة لله، وهذا ركن الاعتكاف. فلو لم يقع اللبث في المسجد بنية العبادة لم ينعقد الاعتكاف. وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، والصواب أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد، فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل ولو لحظة أو ساعة، لقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا اللفظ عام يشمل القليل والكثير. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والصواب في الاعتكاف أنه لا حد لأكثره ولا لأقله، وليس له حد محدود. فلو دخل المسجد ونوى الاعتكاف ساعة أو ساعتين فهو اعتكاف. اختلف الفقهاء في مقدار اللبث المجزئ في الاعتكاف على أقوال. القول الأول: مذهب الحنابلة والحنفية أن ذلك الوقت الذي هو أقل وقت للاعتكاف هو ما يسمى به معتكفا لابثا. قال المرداوي في الإنصاف: فعلى المذهب أقله إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا ما يسمى به معتكفا لابثا. وقال ابن مفلح في الفروع: فظاهره ولو لحظة، وفاقا للأصح عند الشافعية، وأقله عندهم مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة ولا يكفي عبوره، خلافا لبعض الشافعية. وفي كلام جماعة من الأصحاب أقله ساعة لا لحظة. الأصحاب في المذهب. القول الثاني مذهب الشافعية في الأصح عندهم تكفي لحظة، لكن لا بد من اللبث في المسجد، فيكفي التردد فيه لا المرور بلا لبث، ويندب عندهم أن يكون يوما، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أقل من يوم. القول الثالث مذهب المالكية، أقل الاعتكاف يوم وليلة، والمستحب أن لا ينقص عن 10 أيام. ودليل من قال أقله ساعة قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا يشمل القليل والكثير. وبعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما في نذر عمر قال سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. وهذا يشمل الاعتكاف القليل والكثير. ودليل من قال أقل الاعتكاف يوم وليلة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. وفي رواية أنه نذر اعتكاف يوم، فقال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية، فأمره أن يفي به. وفي لفظ لمسلم يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. متفق عليه. قال ابن حبان ألفاظ هذا الحديث مصرحة بأنه نذر اعتكاف ليلة إلا في هذه الرواية اذهب فاعتكف يوما، فيشبه أن يكون أراد باليوم مع ليلته وبالليلة مع اليوم حتى لا يكون بين الخبرين تضاد. قال ابن خزيمة إن العرب تقول يوما تريد بليلته، وتقول ليلة تريد بيومها. لكن روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أي عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فاعتكف ليلة، فاعتكف ليلة. قال هذا إسناد ثابت، وهذا صريح في أنه إنما نذر اعتكاف ليلة. وعلى هذا فأقل ما ورد يوم أو ليلة، فالأفضل ألا ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة في غير رمضان. وأما في رمضان في العشر الأواخر فالأفضل ألا ينقص عن العشر الأواخر من رمضان، لأن هذا أقل ما ورد في الاعتكاف في رمضان وغيره. فإن اعتكف زمنا يسمى به معتكفا ولو ساعة من نهار أو ليل مع نية التعبد لله تعالى صح اعتكافه. فأقل مدة للاعتكاف فيها خلاف بين العلماء. بعض ذكر لما مر، القول الأول هو أقل الاعتكاف يوم كامل، فلا يصح اعتكاف جزء من يوم سواء في الاعتكاف الواجب أو النفل. هذا قول المالكية وقول للحنفية ووجه للشافعية ورواية لأحمد. دليلهم أنه لا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الصحابة اعتكف أقل من يوم، هذا يفهم منه أنه لا يشرع الاعتكاف أقل من يوم لأنهم لم يفعلوه، وكانوا يدخلون المساجد ويلبسون فيها ما يلبسون أقل من ذلك، ولم ينقل أنهم كانوا في ذلك على نية الاعتكاف. ولأنه يشترط عندهم للاعتكاف الصوم، الصوم لا يكون أقل من يوم. القول الثاني

وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى معتكفه. متفق عليه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كان اعتكف معي فليلبث في معتكفه. هذا بعد أن خطبهم في صبيحة العشرين، لأنهم سيعتكفون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الحادي والعشرين. وأما حديث عائشة فيحمل على أحد أمرين: الأول أنه دخل من أول الليل، وإنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لأجل الاعتكاف بعد صلاة الصبح. الثاني أن يكون دخوله معتكفة صبيحة العشرين قبل الليلة الحادية والعشرين، فإنه ليس في حديث عائشة أنه كان يدخل معتكفة صبيحة 21، وإنما ذكرت أنه كان يدخل معتكفة بعد صلاة الفجر، فلعله من صبيحة 20، فيكون هذا منه زيادة في البر والخير. متى يخرج من معتكفه؟ قال الفقهاء: يخرج من معتكفه وينتهي الاعتكاف بغروب الشمس من آخر أيام الاعتكاف، لأن تلك الليلة هي لليوم الذي بعدها وليست لليوم الذي قبلها. وكذلك في اعتكاف العشر الأواخر ينتهي الاعتكاف بغروب شمس ليلة العيد. اختلفوا هل الأفضل للمعتكف البقاء إلى فجر يوم العيد أو الخروج عند غروب الشمس ليلة العيد؟ أقوال: القول الأول يستحب له أن لا يخرج إلا صبيحة يوم العيد، يستحب له أن يبيت ليلة العيد في المعتكف. هذا قول جماعة من السلف والمالكية والحنابلة والشافعي، دليلهم الأول: حتى يصل نسكا بنسك، أي نسك الاعتكاف بنسك صلاة العيد. الثاني من أدلتهم لأنه طاعة، فيكون أكثر له في الأجر فيكون مستحبا. الثالث أنه في ليلة الفطر قالوا تنزل الجوائز للصوام، لما اجتهدوا به من صوم وعبادة في رمضان فينزل أجره وهو في حال عبادة أفضل. الرابع من أدلتهم لوجود آثار في هذا، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو منه إذا صلى الصبح ولا يأتي منزله. أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وعن النقعي قال: كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن ينام ليلة الفطر في المسجد ثم يغدو إلى المصلى من المسجد. رواه ابن أبي شيبة وسنده إلى النقعي صحيح. النقعي من صغار التابعين، وروى عن كتاب التابعين من أصحاب ابن مسعود وغيره، ونقله هذا يفهم من اتفاق السلف على ذلك. هذا هو القول الأول وهذه أدلة. القول الثاني: الأفضل أن يخرج المعتكف من معتكفه ليلة العيد وألا يبيت في المعتكف إلى فجر يوم العيد، هو قول أبي حنيفة ونقل عن الشافعي. ودليله أنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبقى ليلة العيد في المعتكف، فقد نقل الصحابة أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وليلة العيد هي أول ليلة من شوال، فيدل هذا على عدم اعتكافه هذه الليلة، وهو لا يفعل إلا الأفضل والأكمل، ولا دليل على استحباب مواصلة الاعتكاف إلى يوم العيد. وما جاء عن ابن عمر لا يعلم عن غيره من الصحابة، فهو اجتهاد منه على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراجح في المسألة هو هذا القول: استحب الخروج خروج المعتكف من المعتكف عند غروب الشمس ليلة عيد الفطر، بما يفهم من الأحاديث التي مرت أنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.